هل ورد أن الشهيد يجد الموت مثل الشوكة التي يشاكها يا شيخ؟ نعم ورد أن الشهيد يخفف عليه الموت، لكن لا أدري عن هذا اللفظ الذي ذكر في السؤال. طيب، شكر الله لكم وشكرا للأخت السائلة على أسئلتها قيمة.